السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. لازلنا في قضية الذبائح. قلنا أن هي مرتبطة بموضوع أصل الدين. ليه؟ لأن بقى في خلل في الذبح اللي هو وقعت الردة. نسأل الله عز وجل العافية أنه وقع الشرك الأكبر، فبالتالي وقعت الردة وانتشرت بين الناس، ظهرت زي ما أنتم شايفين. وعايز هنا أنبه الحاجة يا إخوة، لعلي نبهت عليها قبل كده، بس عايز برضو أنبه عليها تاني، أن البعض بيفهم كلام البربهاري رحمه الله وغيره من أهل العلم لما يقول فأما إذا ظهرت الجهمية مثلا، كلام الإمام أحمد أو كلام البربهاري، فإذا ظهرت الفتن وجب السؤال عن السنة. مش ظهرت يعني أكثر الناس عملوها يا إخوة، خلي بالكم، لا، ظهرت يعني صار ظاهرة، يعني صار في بقينا عارفين. عارف لما نقول مثلا إيه البرد، الإنفلونزا، الناس عندها إنفلونزا، مش كل البني آدمين عندهم إنفلونزا، إنما ظهرت الإنفلونزا في الناس، اسمها كده ظهرت، خلاص عرفنا إن في مرض. هو ده نفس القضية، لأن بعض الإخوة لما كلموا يقول لا، طب تعالى نشوف مين اللي نزل في صناديق الاختراع من العدد الشعب المصري مثلا، أو غيره من الشعوب، حتى عدد يعني مش هو العدد اللي يقدر يناهض الملايين المليانة الأخرى. نقول لا، القضية مش كده، القضية إن ظهر الناقد، يعني ارتفعت رأسه، بان للناس، انتشر في الناس، حتى لو ما حدش استجاب له أو استجاب له، ما هو انتشر في الناس، بقى فيه ديمقراطية النهارده، بقى فيه خلاص ماشيين. فهمت ازاي؟ ده معنى الظهور. فحيث انه ظهر هذا الناقد، وبعدين حصل بقى، نسأل الله عز وجل العافية، حصلت وقعت هذه الرجل. لازم تعرفوا ايها الاخوة ان من المهم جدا جدا مهم جدا جدا مسألة عايز اقول انه مهم خالص مسألة الإسقاط على الواقع. الشريعة الإسلامية يا إخوة بالأخص لما نيجي نتكلم عن التوحيد الذي يبدد الشرك، التوحيد ده معروف الجاهلية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قطع جذور الجاهلية، مش كده؟ قطعها بالتوحيد، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ظن الجاهلية، مش كده؟ كل ده مقطوع، قطعه الله عز وجل. ليه؟ لأن القضية في الإسلام هي مش القضية النظرية. لازم تاخد بالك من حاجة، قضية التوحيد، ودي معلومة مهمة قوي قوي قوي، عايزك أقولها لك. ليه؟ عشان تهتم بهذه القضايا. احنا دلوقتي درسنا قواعد، القواعد دي لازم نحطها على الواقع، عشان كده احنا جايين نعرف الديمقراطية ونقول كلام الناس في الديمقراطية. قلت لك لازم ننزل ونقول ايه اللي قدامنا ده، ايه التوصيف بتاع الديمقراطية ده. مش هنطلع نقول والله خلي العجل يمشي، معلش اكل الميته، وانا مش عارف ايه الميته وايه الاضطرار وايه كده، طب انا مضطر لايه، طب انا بتعامل مع ايه بالظبط. ما ادانيش التوصيف، وده إشكالية الفتوى ان يحصل لها خلل كبير جدا جدا لما ما يوصفش الشيء للانسان ويبدا يقول له هو ده يعتبر ايه في الشرع، اسمه ايه في الشرع. عشان كده قلنا العامه اللي بعد الناس بيعتذر عنهم يقول لي والله العامه دخلوا في الموضوع ده، لا راحت للشيخ قالت له انزل انتخب، قال لها راحت ناس، او سمعته على فضائي انزل راحت ناس، نسأل الله العظيم. الكلام ده خطا. المفترض كانت المراه العاميه او الرجل العام يقول ايه، يقول له يا شيخ ايه ده، ايه الحاجه الجديده اللي عندنا دي، يقول له اسمها ديمقراطيه، يقول له ايه الديمقراطيه، لو انت قلت للعامي ده حكم غير ما انزل الله يقول لك ماليش فيه. مش هنسى، لان العامه انت لما بتبقى حتى واقف معاه كده وتكلمه تقول له ايه، تقول له يعني يا اخي حرام عليك ما تعملش كده، يقول لك انت هتحلل وتحرم، هتحلل وتحرم ولا ايه، وانت ربنا ولا ايه. فده مركوز في فطر الناس، خلي بالك. لذلك اللي عايز اقول لك انه لابد ان ينزل الاسلام، اذا تقلع الجاهليه لابد ان تستشعر وجود الجاهليه الاول. انا احنا كويسين وعندنا وبتاع، الجماعه اللي بيكلموك في انه فاكر مرسي كان بيقول ايه، كان بيقول لك الشريعه مطبقه اوريدي، مش كده؟ مطبقه اوريدي يعني ايه اوريدي، كمان اوريدي. يلا امال احنا، امال انت داخل تعمل ليه؟ طيب انت كده كده هتخرج على الحاكم اللي مطبق الشريعه اوريدي، خارج تنازعه ليه، عايز منه ايه لما هي بتطبق اوريدي وخلاص؟ ده موضوع مسكوت عنه في وسط الناس، ونسأل الله العافية، فتنة كانت عظيمة يا إخوة، نسأل الله عز وجل العافية. فالعايز أقوله لك إن لا، لازم تعرف الجاهلية اللي قدامك، إن حتى ممكن واحد يتكلم باسم الإسلام تقوم انت تعرف فيه الجاهليه ومن الفرق اللي العلماء عرفوها ازاي. اتكلم كلام غير خلف. عم العالم قال له امسك دي جاهليه اللي انت بتقوله ده. ايه اللي بتقوله في صفات ربنا؟ ايه اللي بتقوله في اسماء ربنا؟ ايه اللي بتقوله في الله؟ مش كده؟ اللي بتقوله في القدر؟ اللي بتقوله راح ماسك عليه امور الجاهليه لانه عارف هيئه الجاهليه ايه. يبقى لابد انك تعرف ايه اللي حواليك من الجاهليه الاول. ولذلك انا حبيت اقدم الدرس ده النهارده قبل ما نتكلم، لان موضوع الذبائح انا عارف ان واحد هيبقى شائك شويه وفي حاجات ممكن تبقى غريبه شويه عليه. زي ما قلنا كده في اللقاء الاخير ممكن نتكلم ان في واحد من اهل الكتاب كافر يعني ويقول مرتد. اما مرتد عن ايه؟ ما هو كافر اصلا. ممكن يشكل عليك امور شويه. عايزين بس حبيت اصطفيت لك كلام من الكتاب معالم على الطريق للشيخ سيد قطب رحمه الله. والكتاب ده يعتبر هو الصراحه عجيب خالص. ليه؟ لان هو بقى هو زبده زرار القران. زرار القران اللي قدامك كل المجلدات دي عملها لك في اقل من 200 ورقه. كان شيء عجيب جدا. بيقول فيه كلام جميل خالص. بيقول ايه؟ بيقول نحن اليوم في جاهليه كالجاهليه التي عاصرها الاسلام او اظلم. خلي بالك، نحن اليوم في جاهليه كالجاهليه التي عاصرها الاسلام او اظلم. كل ما حولنا جاهلية. تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكيرا إسلاميا هو كذلك من صنع هذه الجاهلية. شايف الغوص ده؟ غوص على الحقيقة فعلا. غوص على الحقيقة يا إخوة. لازم تبقى واخد. هو عارف منين؟ النهاردة بيكلمك إنسان بالجاهلية مع أنه بيقولك قال الله وقال رسوله. مش زمان كانوا كده؟ هو النهاردة المعتزلة كانوا بيكلموك ولا الجهمية ولا المرجئة ولا كانوا بيكلموك بإيه يعني؟ كانوا بيكلموك باسم الإسلام. خلي بالك ده الفاطميين العبيدية اللي في مصر بيكلموا باسم الإسلام. الى ان قرحنا نعرف الغيب يا جماعه والله، وان احنا بنعبد الحاكم وحاجه صعبه خالص. بيكلموا باسم الدين على هذا الموضع. يوم الرجل يمسك الجاهليه بقى هنا، عرفت؟ زي ما ربنا اشار الينا علمنا تبرج الجاهليه. لما واحد ما تقولش اقول ايه الجاهليه اللي انت فيها دي؟ ايه الجاهليه؟ مسكت موضع من مواضع الجاهليه. انا هقول نسواننا بقوا ماشيين في الشارع او جزء منهم كبير بقى ماشي في الشارع جاهليه. فهمت ايه معنى ايه موضع الجاهليه؟ ولذلك هو بيقدم الحل في موضع آخر بيقول: ليست مهمتنا أن نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي. الفاجعة العظيمة الكبيرة المصيبة أن طلع من عندنا بعض الدعاة بدأوا يصطلحوا مع الطاغوت. بدأ عاوز يقول لنا أن الرجل كمنه عربي مش طاغوت، أو كمنه مننا مش طاغوت، مش كده؟ ولحد دلوقتي احنا ما اتكلمناش عن قضيه الثوره ولا ما حدث بعدها، لان الكلام اللي هنا مهم. وانا ان شاء الله عز وجل هيبقى في مجلس في قضيه تاريخ الثوره دي كان وضعها ايه، وقبل الثوره كانت ملابساتها ايه، وبعد الثوره كان وضع شكله ايه. ان لازم نعرف احنا ما وصلناش للانقلاب ان النهارده عدلي منصور ولا السيسي دول مش سوبر مان، دي هدم الدوله وطلع كده. مفيش من الكلام ده. القضيه يا اخوه هي قضيه ان كان في اخطاء جلبت علينا نقد الدوله وذهاب الملك. الحقيقة ده مش تمسك بدولة مرسي، هو كان طاغوت برضه. لكن عايز اقول لك ان كان الوضع كده. مش كل مرة تشوف المسألة عبر التاريخ. قلت لك قبل كده في صدر سلسلة العروة الوسخة انك ما تفكرش ان مصطفى كمال اتاتورك كان سوبر مان، كان راجل بيطير. لا، كانت الدولة العثمانية مخربقة، عقيدتها مخربقة، كان فيها حلول واتحاد، كان فيها موالاة للكفار، موالاة تامة ظاهرة تامة خالص. ولما قلت لك ان العلماء اجتمعوا على تكفير خرش الداشه لما قال ان الناس كلها سواء مسلمين وغير مسلمين قصاد الملك، العلماء كفروه. دي كانت الفكره اللي ماشيه لحد ما جه بقى لحد ما حصل تبديل الشرائع الكامل. اللي عايز اقول لك بس انه لابد ان تعلم انه لن نتقاطع مع هؤلاء. مش الطاغوت لما جسمه مرسي وبيتكلم بالقران بقى معانا بتاعنا وخلاص ما بيش طاغوت ولا حاجه. ولما هيبقى بعد كده عدلي منصور او هيبقى بعد كده السيسي اللي هو في الافق بيلوح من زمان وان تعتب الايام فيهم فربما هتلاقي نفس قضيه الجزائر كده هتطلع لك برضه يقول لك لان خلاص هو بيتقدم الان بشكل. يعني عايز اقول اذا جه بقى السيسي او كان حتى عدلي منصور هيبقى راجل كويس؟ هيبقى هو بقى كافر، كافر انه بيحكم غير ما انزل الله. ومرسي كان بيعمل ايه؟ زمان قلت لك قبل كده كان من الداهية الكبيرة اللي سمعت بعض أكابر المشايخ لما اتكلم عن السادات قال الراجل ده عمل فتح جامد جدا والدعوة ظهرت في أيامه جدا وهو نيته بقى يعني لو كان نيته حلوة يبقى راجل كويس. طب في قضية الطاغوت لما اللي فتح الدعوة ما فتحش ما إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الكافر لكن أنا عايز أفهم هو ده بقى راجل مؤمن ولا إيه بالظبط وهو يحكم بغير ما أنزل الله ويبدل شرع الله إلى أن ظهر في النهاية وقال لك في في في في مذكراته البحث عن الذات قال أنا قضوتي في مصطلح على الصورة أصلا ابتداء ومعجب الراجل ده جدا والدنيا معايا كويسه خالص الى ان افاق هؤلاء مع ان كنا بنقول ان هذا بالذات اللي اتكلم وقال الكلمه دي كان بنقول انه كان فكر واسع جدا وكان علم راسخ جدا بالذات في قضيه الغزو الفكري مع الاسف الشديد ان يقول لنا كده عشان كده بعد كده بعد الثوره بقى هو بعينه ومن يتبعه بقى يتسول على وائل الغنيم زي ما ساذكر ان شاء الله عز وجل الكلام ده وده مما يرفع به راسه ولا ايه ايه وائل الغنيم بقى عشان تفكر ان انت واهدر الشاهد يعني عشان بس مش عايز اتفرع للقضيه دي انا عايز اقول لك انه ان انا زي ما قال برضو سيد قطب رحمه الله في المعالم اننا لا نسعى لان نستبدل الطاغوت الرومي او الاغريقي او الامريكي بطاغوت عربي دي مش الخطه ان يزال هؤلاء وياتي الاسلام ولذلك بيقول ليست مهمتنا ان نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي مش عاوز افكر مركز الديمقراطيه الاليات ماشي عايز ايه من البحث ده عايز ايه عايز ابقى يعني اقعد بقى مع المجلس العسكري عايز اخش مع الطواغيت ابقى مع بعض ما هو ما بينفعش ده ما ينفعش مش ممكن لازم هي مفاصله مفارقه فبيقول ليست مهمتنا ان نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي ولا ان ندين بالولاء له فهو بهذه الصفة صفة الجاهلية غير قابل لأن نصطلح معه إن مهمتنا أن نغير من أنفسنا أولا لنغير هذا المجتمع أخيرا إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع مهمتنا هي تغيير هذا الواقع الجاهلي من أساسه هذا هو الواقع الإسلامي هذا هو الواقع الذي يصطدم اصطداما اساسيا بالمنهج الاسلامي وبالتصور الاسلامي والذي يحرمنا بالقهر والضغط ان نعيش كما يريد ان لنا المنهج الالهي ان نعيش ان اولى الخطوات في طريقنا هي ان نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته خلي بالكم يا اخوه انك تبقى مؤمن ان كل المسار دخل فيها الطاغوت فافسدها فهتلاقي طاغوت في المدرسه وهتلاقي طاغوت في الجامعه وهتلاقي طاغوت في الكليه وهتلاقي طاغوت في التعليم في المنهج نفسه وهتلاقي طاغوت في هتفاجئ تلاقي الطواغيت موجودين في الوظائف وفي اما كنتش هتستعدي وتنقي هتبدا تتقاطع معاهم مش هتمشي ابدا المركب مش هتمشي عشان كده مشروع الديمقراطيه فاشل عقلا وشرعا لذلك يقول إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته وألا نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقي معه في منتصف الطريق كلا إننا وإياه على مفرق طريق على مفرق الطريق وحين نسيره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق لما جابوا بعض الدعاة مسؤول برضه عن حزب وبيتكلم وبعدين قعدوا كده قالوا ايه رايك قال اه والله هندخل في الديمقراطيه ويعني نرجو ان يبقى في مستقبل باهر لمصر وبتاع قالوا طب لو سمحت ممكن تشوف الشاشه كده شوف الكلمتين دول بص لقى نفسه في درس متصور ويقول نحن نقول الديمقراطيه ذنب عادي نقول الديمقراطيه كفر قالوا ايه راي حضرتك في الكلام ده قالوا ما انا برضو لازلت بقول الديمقراطيه قالوا ما انت داخل الكفر ليه قالوا عشان انا بقول الاليات بس هي اللي ما فيهاش حاجه حتى انتهى به الامر انه شرع بقى تشريع شفت ازاي التقاطع اللي بقى لو كلمته النهارده هيقول لك انا عبقري خلي بالك ده اللسان مع الاسف النهارده بقى بتاع حزب النور لو تيجي تكلمه النهارده يقول لك ده انا نجيتكم من مجزره دي كانت هتبقى مش عايز اقول لك نجيتنا من ايه طب انت عملت ايه اصلا الاول بل البعض مع الاسف الشديد بيقول لك حاولوا تتصبروا عشان جاي زمن الحجاج ده هو ده اللي كنت بتبشره نبيه زمن الحجاج بعد ولذلك ايها الاخوه بيبين رحمه الله إن القضية هي قضية المعركة الضخمة على الأرض، إنك تعرف إنك تسقط القواعد على الأرض عشان ما تحولش الكلام في التوحيد إنه يبقى عبارة عن نظريات، هيبقى نظرية. لما نفاجأ نلاقي النهاردة إن الحكم ده الحكم غير منظور شرك، ولو حد غير حكم واحد شرك، موالاة الكفار شرك. طب سؤال على الواقع الأرض بقى، أنا عندي قواعد أمريكية موجودة في السعودية، قواعد أمريكية، قواعد حرب حربية. لما بيفكر يضرب العراق بيطلع من السعودية ومن قطر ومن تركيا، وإيه ده؟ ده إيه ده بقى؟ هو ده الموالاة اللي بدرسها في التوحيد، لأن أنا اضطربت ليه؟ لأن محدش أسقط له على الواقع. عشان كده انا بقول لك الكلام ده ليه النهارده، عشان لما نتكلم بقى تعالى نغوص يا اخوانا، نخش في المسائل، تعالى نقول ممكن ناكل ايه، ممكن نشرب ايه، نصلي ورا مين، مين اللي يعقد لنا العقد لما نتجوز، تعالى لما نشوف الذبيحه مين اللي هيذبحها لنا، ليه؟ عشان نبدا نصادم الواقع فعلا. يقول رحمه الله: كان القران وهو يبني العقيده في ضمائر الجماعه المسلمه يخوض بهذه الجماعه المسلمه معركه ضخمه مع الجاهليه ومن حولها، مع الجاهلية من حولها، كما يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها هي وأخلاقها وواقعها. ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة لا في صورة النظرية ولا في صورة لاهوت ولا في صورة جدل كلامي، ولكن في صورة تجمع عضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة، ممثل في الجماعة المسلمة ذاتها. وكان نمو الجماعة المسلمة في تصورها الاعتقادي. في كلام كثير طبعا، انت مش هوصيك انا انك تقرأ معلم على الطريق، لان عارف ان الاخوة هو الكتاب بالنسبة لهم يعني جيد وهم عارفينه، لكن عايز اقول لك كده، شفت قال ايه؟ قال انك لابد ان القران كان بيربي على انك تصادم الجاهليه اللي حواليك، تعرفها اللي حواليك، وده يعرفك الجاهليه اللي حواليك، ثم يعرفك في نفس الوقت الجاهليه اللي لسه جواك. لما النبي قال لسيدنا ابو ذر: انك امرؤ فيك جاهليه. بالتوازي عمل ايه؟ خبط هبل بالعصايه معاه وهو داخل مكه عليه الصلاه والسلام، وقال ايه؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. واصبح عابد الأصنام جهرا حماة البيت والركن اليماني. عرفوا بقى خلاص. يبقى هي المهمتين دول، انك تنزل على الواقع اقول لك خلي بالك المسألة الفلانية والفلانية والفلانية، ثم ترجع في نفسك انت تكتشف هذه الجالية، يبقى اصلاح للنفس واصلاح للغير. انا كأني خرجت شوية معلش عن الموضوع، لكن كنت محتاج ان اقول دوت علشان حاسس انه القضايا اللي بنتكلم فيها يا اخوة قضايا مهمة، وعاوزك انك انت اللي هي قضية بقى الاسقاط على الواقع، وعاوزك تهتم بيها تهتم بيها، لان فتح انفعها للتوحيد. هو ده هيبقى تفعيل التوحيد، ان نشوف الجاهليه اللي على الواقع ثم نشوف الجاهليه اللي في انفسنا لما نيجي بقى المذاقات التوحيد ان شاء الله عز وجل، وبه الثقه. اللي عايز اقوله بقى النهارده، احنا كنا بنكمل في مساله ايه؟ مساله اللي قلنا ان الذبائح الارض فيها الحرمه من ناحيتين يا اخوان، خلي بالك من ده قبل ما نخش في قضيه نكمل بقى موضوع السؤال. الاصل في الحرمه من ناحيتين، الناحيه الاولى انه الاصل فبتحرم عشان كده، الناحيه الثانيه قاعده اسمها تخريب الحرمه. وخلي بالك من النقطتين دول. قلنا ان الاصل الاصل يعني ايه الاصل؟ قلت لك ابيات اللي قالها الشيخ السعدي في القاعده، وهو بيصف القاعده التي اتفق عليها الاصوليون. دي قاعده موجوده عند اهل العلم متفق عليها. ما تقوليش بقى اصل بعضهم بيقول الاصل في لحوم المسلم الحل، لا، ده موضوع مقيد بالمسلم. القواعد مطلقه وقواعد عامه، ما ينفعش تقول لي دي القاعده خلاص، ما انا عارف ان الاصل في قواعد المسلم في ذبيحه المسلم الحل، لكن هنا بيقول ان الاصل في الذبائح الحرمه دي القاعده العامه للاصل المسلم. ده اماره، عشان قلت لك الدرس اللي فات ان الذبيحه يعني ايه محرمه، يعني ايه الاصل في اللحوم الحرمه، يعني ده ميت يعني لحد ما يجي لي اماره انها صحيحه. فلما بيجي الاخ فلان اللي انا عارف انه فاهم المساله، او انا عايش في دوله اسلاميه بتراعي بقوانينها، تقول لك اوعى حد يذبح على غير الطريقه الشرعيه، المشركون ما يذبحوش، كذا ما يعملوش، يبقى عارفين القواعد دي منتشره بين الناس ويراقب عليها. او انا مساله لو سالت ساعتها تقول لي انت السؤال بتاعك ده بدعه، ما تسالش مش كده؟ انما انا بسال ليه؟ هنا اللحمة انا باكلها منك ليه؟ لان عارف الاخ فرندا درس المسألة وعارف او احنا عايشين في طقس اسلامي معلوم، فما تسألش هنا بقى، لان المسلمين اللي يدخلون في اسواقهم الا المزكى زي ما قالوا العلماء، مش كده؟ انما بقى لما يجي يطلع لي الناقد وينتشر في الناس ويبقى دين كمان، نعمل ايه بقى؟ خلاص ده بقى دين، ده مش انتشر زي سب الدين مثلا بقى منتشر بين الناس بس وان هو حاجه حرام، لا ده بقت الديمقراطيه النهارده احسن، يعني توقف في طابور الانتخابات احسن ما توقف في القيام الليل، مش كده؟ ولحد النهارده هو بقى تعالى اما نزق الخل في الـ في الـ في الـ في الشارع نطالب بالديمقراطيه برقبتنا، والدم عمال. وهو ده ما ذكره النبي عليه الصلاه والسلام، ان لو حكموا بغير ما انزل الله سفكت الدماء، ادي حمامات الدماء شغاله على غير طائل ولا نافل، كله بيتقال اصل والله احنا عايزين ديمقراطيه، نسال الله العافيه، يطلبون الصنم. يبقى الاصل انها ايه؟ ان يبقى الاصل فيها، الاصل في اللحوم قلنا، يبقى الاصل في اللحوم الحرمه. الاصل في اللحوم الحرمه يعني ايه؟ يعني انها ميت. قال ابو الخطاب الكلوزاني رحمه الله، وهو من ائمه الحنابله الكبار جدا، ابو الخطاب من ائمه الكبار، حتى ابن تيميه لما تقرا المناظره بتاعه العقيده الوسطيه، لما واحد قال له لما احنا عندنا برضو خلل من اكابر الحنابله، عايز يعني يقول له زمان انت حنبلي، طب احنا عندنا خلل في اكابر الحنابله، قال عند من؟ قال ابن تيميه، قال لهم هاتوا لي حد من السلف قال الكلام اللي انتوا بتقولوه دلوقتي ده في التاويل ده، وانا قدام بديكوا 3 سنين مهله، 3 سنين لو جبتوا حد بس. فحد بيعرض كده اي حكايه، فقال له من؟ ابو الخطاب. كان يقصد بقى الكلوزاني من الخطاب ايه؟ من ابن عقيل، الناس دي قامات كبيره قوي في المذهب. ابو الخطاب الكلوزاني ويوافقه على ذلك ابن الجوزي في مختصر منهاج القاصدين وغيره من اهل العلم، بيقول كلمه يا اخوه خلوا بالكم منها، بيقول لو ان عندنا 10 ذبائح نعلم ان احداها ميته ولا نعلم عينها، اعرف ان في العشره دول واحده ميته بس ما اعرفش مين بالظبط فيهم، عارفه ليه؟ قال حرمنا الكل. خدت بالك من ده؟ حرمنا الكل ليه؟ عشان رجعنا الاصل. طب عندك بقى مساله تغليب الحرمه، قاعده تغليب الحرمه بقى، شوف عندك ابن قدامه والسيوطي وابن تيميه وغيرهم من اهل العلم يقول ايه؟ يقول اذا اشتبهت زوجته باخته من الرضاع، او بول حمار بماء، او مزكى بميته، حرمنا الزوجة بشبهة النسب، وحرمنا الماء بشبهة البول النجاسة، وحرمنا الميت المزكى بشبهة الميتة. دي قاعدة بقى اللي بيقولوا عليها العلماء اسمها ايه يا اخوة؟ اسمها تغليب الحرمة. يبقى عرفت جاية من ناحيتين ازاي؟ الكلام ده قاله زي ما قلت لك السيوطي في ابن قدامة في روضة الناظر، وقاله ابن تيمية في الفتاوى، وده بقى اللي بيشكل عليك من كلام ابن تيمية في المسألة دي. خلينا نحل المسألة دي واحنا ماشيين بسرعة كده. ابن تيمية بيقول ايه؟ بيقول اذا اختلط الحلال بالحرام في عدد لا ينحصر، وخلي بالك من القيد ده، في عدد لا ينحصر، كاختلاط اخته من الرضاعة باهل بلد وباهل بلد، واختلاط الميتة والمغصوب باهل بلدة، لم يوجب ذلك تحريم ما في البلد، كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمزكى بالميت فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال. ده بقى اللي كل ما نكلم الإخوة نقول له كذا يقول لك لا مجهول الحال، أنا باكل من مجهول الحال. يا ابني في ناقد منتشر أوجب السؤال، المسألة مش مسألة مجهول الحال يعني زي زمان اللي هو ظاهر الإسلام، لأن فعلا بقى ظاهره الإسلام، لكن بقى في ناقد بيعكر هنا. عشان كده الإمام أحمد قال لك اسأل الراجل الرأس اللي انت هتعتقه، اسأله ليه؟ لان المرجع اشتهر. فقول له انت ايه رأيك؟ زائدة ابن قدامة قال اسأله ليه؟ لان ابو بكر عمر بقوا بيتشتني. يبقى لازم تعمل الناقد، لو عملت جانب واحد وسبت التاني هتبقى ابتدعت. ولذلك يقول ايضا في موضع اخر ابن تيمية رحمه الله في فتاوى برضو، يقول والحرام اذا اختلط بالحلال فهذا نوعان، احدهما ان يكون محرما لعينه كالميتة والاخت من الرضاعة، فهذا إذا اشتبه بما لا ينحصر لم يحرم، مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية أختا له من الرضاعة ولا يعلم عينها، أو فيها من يبيع الميتة لا يعلم عينه أو عينها، فهذا لا يحرم عليه النساء ولا اللحم. أما إذا اشتبهت أخته بأجنبية أو المزكى بميت حرما جميعا. طب انا عايزين نفهم الحته دي بقى، ما هو دلوقتي قال حرم على اساس ايه وقال ما تحرمش على اساس ايه؟ قال لك اصل هو بيقول لك دلوقتي عدد لا ينحصر، يعني الموضوع صغير حاجة عدد قليل قوي قوي يعني زي يقول كأنه ناس. فبيقول لي خلي بالك ان في البلد دي في واحد بيبيع ميتة. انا بقى ما كنتش ولا من جزار تحت في واحد بيبيع ميتة. قال لك لا تاخد بقى من ايه من اي حد اللي ده صبر معدوم كأنه مش موجود لحد ما بعرف عينه. والمسألة عندي سليمة. الراجل هنا مظهر الاسلام خلاص يبقى مسلم. يهودي يهودي نصراني نصراني يبقى عندي الشروط مستوجبة. دي حالتنا يا اخو. دي مش الحل اللي بكلمك فيها. انا بكلمك في حالة انتشر الناقة. ابن ده بيتكلم في الكثرة والقلة. عشان كده قال لو اختبأت اخته بقى اجنبية يحرموا الاثنين. ليه عندي عدد منحصر. عندي اثنين ستات واقفين. يا دي بقى اختي ولا دي ولا دي اجنبية ولا دي مين بالظبط. يقول لك ما تتجوزش. من دي خلاص ما اقدرش. عرفت عينها اهو. انا بقى دلوقتي بتكلم عن حالة غير بتاعت ابن تيمية خالص. ما توردش الكلام في غير مورده. انا بتكلم عن ظهور الناقض اللي قال عليه العلماء ظهر امر الجهمية. ظهرت الفتن زي ما ذكرنا في اللقاء اللي فات. لما ظهر الناقض وجب هنا السؤال. لا لاننا نكفر الناس ولكن لاننا ايه ما تبين من هذا الامر لازم كده. لان انا بتربطني بينه وبينك عباد. فمش ممكن اخوض معاك لحسن تفسدها. يبقى انا كده اشتغلت بالاثنين. عملت على اني اثبتت لك الاسلام بالظاهر وعملت على اني خشيت واحتطت للايه احتطت للناقض. خلي بالك خدت بالك يا اخوانا المساله دي. فدي مساله زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات. حد بيقول لك ايه طب ما انا كده متوقف يعني المتوقفين يا فندم بيقولوا ان انا احكم عليه بالاسلام ولا كفر. انا بقول لك ده مسلم. تقول لي طب عطلت اسلامه ليه لما هو مسلم ما بتصليش ورا ليه ما بتخلوش يبحلك ليه ما بيعقدلكش هو العقد على بنته ليه. اقول لك علشان لازم اساله الاول لان انتشر الناقد يمكن يكون دخل عليه الناقد ده. تقول لي هو ايه اقول لك وجب السؤال. ليه البربهاري قال وجب السؤال. بل انا اردت ان اذكر لك في هذه المساله ايه اجماع. بس انا عايز اخلص الحته بتاعت الايه حرمه الميته من الناحيتين دول عشان تعرف بس حرمه الذبائح بتيجي منين. بيجي من انه الاصل في الاحكام في الذبائح الحرمه. فاذا وقعت اي شبهه يبقى ايه خلاص. وكمان بيجي من ناحيه اخرى وهي ناحيه الايه تغليب الحرمه. تغليب الحرمه طيب اللي هو اذا اختلط عندي هذا الامر. احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت في السؤال. انا كان عندي عايز اتطرق بس للسؤال قبل ما نتكلم في مساله ده ما يلي. عايز اتطرق في مساله السؤال ليه حاجتين. الحاجه الاولى هي ان عايز اقول لك مواضع اجماع لان مهمه قوي ان احنا نتكلم على مساله الاجماع. زي ما قلنا من اول الاوراق والنسخه كده ان مفاصل التوحيد مجمع عليها كلها. ودي طريقه الشيخ الاسلام ابن تيميه عند المناظره على وسطيه قال لهم اصول الاسلام مجمع عليها جميعا. مفيش فيها خلاف خالص. القواعد الكليه يا اخوه ما حدش بيختلف فيها خالص. انما الخلاف في بعض الايه في بعض الفروع. عشان كده من هذا الزمان الاسود باهله انه بداوا يختلفوا في الاصل الاعظم للاسلام لدرجه ان البعض بيقول لك ده خلاف. خلاف في ايه؟ خلاف في ان الله وحده بس. ده في خلاف انه شرع لوحده بس. شوف الفطره عطى الله ايه. نسال الله عز وجل العظيم. هقول لك على موضع الاجماع على قضيه السؤال ان احنا نسال وان السؤال مشروع وكل حاجه. واذا كان في واجب صار واجبا واذا كان في مستحب صار ايه مستحبا زي ما قلنا في اللقاء الفائت. ثم نتجف بعد ذلك بقى الايه للحوم المستورده بقى. طب اللي جاي من عند اهل الكتاب بقى اخباره ايه. نسال برضه ولا ما نسالش. لكن هذا ما ازيله عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعى بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.